بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في باب سجود السهو، قال عليه رحمة الله: فمتى زاد من جنس الصلاة؟ مر معنا إذا زاد ما ليس من جنس الصلاة، زاد قولا أو زاد فعلا، ولم يكن هذا القول أو الفعل من جنس ماذا؟ الصلاة. مر معنا أنه على قسمين، من الأقسام أو من الأفعال والأقوال ما يبطل ماذا؟ الصلاة، ومنه ما لا يبطل ماذا؟ الصلاة. ولكن إذا فعل الإنسان سهوا لا يوجب ماذا؟ السجود ماذا؟ السهو. لماذا؟ لأنه ليس من جنس الصلاة، لأنه ليس من جنس ماذا؟ الصلاة. فما لم يكن من أجناس أو من جنس الصلاة من الأقوال والأفعال ففعلها الإنسان ماذا؟ سهوا، فإن هذا القول أو الفعل لا يوجب على الإنسان سجود ماذا؟ سجود السهو، لا يوجب على الإنسان سجود السهو. انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى أفعال، وهكذا ستأتي أقوال من جنس ماذا؟ الصلاة. قال: فمتى زاد من جنس الصلاة؟ متى زاد من جنس ماذا؟ الصلاة، أي يزيد أفعال وأقوال هي من جنس الصلاة، يزيد أقوالا ويزيد أفعالا هي من جنس ماذا؟ الصلاة. وهذا أيضا على قسمين سيأتي معنا، إما أن يزيدها ماذا؟ عمدا، وإما أن يزيدها ماذا؟ سهوا. إما أن يزيدها عمدا وإما أن يزيدها ماذا؟ سهوا. كل هذا سيمر ماذا علينا بإذن الله عز وجل. قال عليه رحمة الله: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما، شرع في ذكر الزيادات التي هي من جنس الصلاة فيما يتعلق بالأفعال، شرع عليه رحمة الله في ذكر الزيادات التي هي من جنس الصلاة وهي أفعال، وهي ماذا؟ من قبيل الأفعال. قال: فمتى زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت صلاته. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، هذا لا إشكال فيه بالإجماع، أن من زاد قياما أو زاد ركوعا، زاد قياما أو زاد ركوعا أو زاد ماذا؟ قعودا، أو زاد ماذا؟ قعودا. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: ماذا تبطل ماذا؟ الصلاة، تبطل ماذا؟ الصلاة، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع. فإن من زاد كما قلنا ماذا؟ قياما أو زاد ركوعا أو زاد سجودا أو زاد ماذا؟ قعودا، فإن هذا ماذا؟ بالإجماع تبطل به ماذا؟ الصلاة، تبطل به ماذا؟ الصلاة. يعني فيما يتعلق بالسجود، يعني يسجد الإنسان ثلاث سجدات في الركعة الواحدة، يسجد الإنسان ثلاث سجدات في الركعة الواحدة، الركعة الواحدة ما فيها إلا سجدتان، فيتعمد يسجد ثلاث سجدات، فيترتب على فعله أمران: الأمر الأول أنه يأثم، أنه يتعمد، والأمر الثاني أن هذه الصلاة تبطل، أن هذه الصلاة ماذا؟ تبطل بالإجماع، الإجماع منقول، تبطل ماذا بالإجماع. أو هكذا ماذا يزيد ماذا؟ ركوعين، يركع الركوع الأول ثم يقوم ثم يركع الركوع الثاني في غير صلاة الكسوف، في غير صلاة ماذا؟ الكسوف، في صلي نفلا أو فرضا، فإذا به يتعمد يركع ركوعين، يتعمد في يركع ماذا؟ ركوعين، فإن هذه الصلاة تبطل بالإجماع، إن هذه الصلاة تبطل بالإجماع فرضا كانت أو نفلا، إذا كان هذا الإنسان يتعمد، إذا كان هذا الإنسان ماذا يتعمد، فهذا محل ماذا؟ إجماع، هذا محل إجماع. والذي بعد أيضا فيما يتعلق بالقيام، ما يتعلق بالقعود، كأن يقوم الإنسان في مقام قعود، الآن هو محله قعود، كأن يكون ماذا في التشهد ماذا الأوسط، كأن يكون في التشهد الأوسط أو بين السجدتين، فيترك التشهد الأوسط ويترك السجدة الثانية فيقوم، يترك ماذا القعود فيقوم، قام في محل قعود، قام في محل قعود ماذا عمدا، فإن هذا بالإجماع تبطل ماذا صلاته. أو العكس، قعد في محل قيام وما زال يقرأ فاتحة الكتاب وهو قائم الآن، فجلس، ترى فاتحة الكتاب فجلس، فجلس في محل ماذا؟ قيام، أو قعد في محل ماذا؟ قعود، أو قام في محل ماذا؟ قعود، فإن هذا ماذا؟ بالإجماع تبطل صلاته، تبطل ماذا؟ صلاته. هذا يعني من كلام الشيخ يقول: فمن زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت ماذا؟ صلاته. قلنا هذه محل إجماع، هذه محل إجماع، فيترتب على فعله أمران: الأمر الأول أنه يأثم بهذا الفعل، الأمر الثاني أن هذه الصلاة تبطل فرضا كانت أو نفلا، فرضا كانت ماذا أو نفلا. هذا القسم ماذا؟ الأول. القسم الثاني كأن يحصل من هذا الإنسان سهو، يحصل من هذا الإنسان سهو، فيأتي بالركوع الثاني، يركع الركوع الثاني، أو يسجد السجدة الثالثة، أو يقوم من قعود، أو يقعد ماذا؟ من قيام، لكن سهوا، ما قصد، ساهيا أو ناسيا، ساهيا ماذا أو ناسيا، فهذا يعني لا تبطل ماذا؟ صلاته. هذا لا تبطل ماذا؟ صلاته. سيأتي تفصيل الشيخ، هذا لا تبطل ماذا؟ صلاته، وتبطل ماذا؟ وهذا لا تبطل ماذا؟ صلاته ولا يأثم. لكن ما هو التفصيل؟ سيذكر ماذا الشيخ كيف العمل، كيف يفعل هذا الإنسان الذي زاد ثم تنبه، زاد ثم ماذا؟ تنبه. أولا قبل الدخول في كلام الشيخ، تفاصيل الشيخ عليه رحمة الله، الشيخ عليه رحمة الله حصر الأفعال، حصر الأفعال التي ماذا؟ قال: فمن زاد قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا، يعني معنى ذلك أنه لو زاد فعلا من جنس الصلاة من غير هذه الأشياء عمدا أو سهوا لا يترتب عليه شيء، إن كان عمدا لا تبطل به الصلاة، وإن كان سهوا لا يسجد للسهو. كلام الشيخ فيه منطوق وفيه ماذا؟ مفهوم. كلام الشيخ عليه رحمة الله فيه منطوق وفيه ماذا؟ مفهوم. المنطوق أنه حصر الأفعال بأربعة، حصر الأفعال، يعني قال: يأتي بي قيام، أو يأتي بي ركوع، أو يأتي بي سجود، أو يأتي ماذا؟ بي قعود، أو يأتي ماذا؟ بي قعود. فحصر الشيخ عليه رحمة الله أن من فعل هذه الأشياء عمدا بطل صلاته، وذلك بالإجماع. وإن فعلها الإنسان ماذا؟ سهوا أو نسيانا لا تبطل ماذا؟ صلاته. لكن ماذا يلزمه؟ يلزمه كما سيأتي معنا أمران: ترك هذا الشيء، ثم بعد ذلك السجود ماذا؟ لهذا الشيء الذي زاد قبل السلام أو بعد، سيأتي تفصيل هذه المسألة. لكن نفهم من كلام الشيخ عليه رحمة الله أنه حصر الأفعال في أربعة، فلو حصل أنه زاد فعلا غير هذه الأفعال، قد يقول قائل: ما هو هذا الفعل؟ ما بقي من الأفعال؟ لو زاد في صلاته غير هذه الأفعال، لا هو من قبيل الركوع ولا من قبيل السجود ولا من قبيل القيام ولا من قبيل القعود، فما هو هذا ماذا الفعل؟ قال العلماء: كأن يزيد يرفع يديه في غير موضع الرفع، كأن يرفع الإنسان يديه ماذا؟ في غير موضع ماذا؟ الرفع، يرفع ماذا؟ هذا فعل، هذا يعتبر من الأفعال. وهذا الرفع عندنا الآن على قسمين: إما أن يكون سهى، وإما أن يتعمد. نأتي على القسم الأول، نأتي على القسم الأول، أن هذا الإنسان تعمد بالفعل، يأتي يرفع يديه وهو يعلم أن هذا الموضوع لا ترفع فيه الأيدي، لا ترفع فيه ماذا؟ الأيدي، فنقول هذا الإنسان لا تبطل صلاته ولا يأثم، ونقول هذا خلاف الأولى، هذا زاد حركة تكره، هذا زاد ماذا؟ حركة لكن لا يترتب عليها ماذا؟ إثم ولا بطلان للعبادة، هذا ما يتعلق المتعمد. إن حصل هذا سهو من هذا الإنسان، نقول لا إثم عليه ولا كراهة لأنه لم يتعمد. لكن هل يلزم الحكم الثاني وهو سجود ماذا؟ السهو، نقول ما يلزم. لماذا؟ لأن الشيخ قد حصر ماذا؟ الأفعال في أربعة فقط. نتنبه هذا يا إخوان، هذا حصر، هذا يعتبر من قبيل الحصر. لا تظن أن الشيخ إنما أراد أن يمثل، الشيخ ما أراد أن يمثل، الشيخ عليه رحمة الله أراد أن يحصر الأفعال التي هي من جنس الصلاة، ما هي؟ أربعة. غير هذه الأربعة ما تبطل بها ماذا؟ الصلاة في حال العمد، ولا تستوجب ماذا؟ سجود السهو في حال السهو، ولا تستوجب ماذا؟ سجود ماذا؟ السهو في حال السهو. هذا مهم، كلام الشيخ هذا عليه رحمة الله مهم ماذا؟ جدا. قال: وسهوا يسجد له، إذا كان ساهيا سجد ماذا؟ لهذا الشيء الذي زاده من الأفعال، من قيام، من ركوع، من سجود، من قعود، إذا زاده ماذا؟ سهوا. قال: يسجد له. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. هو أراد أن يعبر تعبيرا، وإلا هو يشير إلى الحديث الذي مرت معنا، إذا زاد الرجل، يشير إلى أي شيء من الأحاديث؟ إذا زاد الرجل ماذا في صلاته؟ يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود قال في أنه قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخامسة، يشير إلى هذا الأمر. وهكذا أيضا فيما يتعلم ماذا بالزيادة، ما يتعلم ماذا بالزيادة، أنه سلم في الركعتين، وهذه زيادة في السلام، هذه تعتبر زيادة في الصلاة. فالشيخ عليه رحمة الله يقول: إذا زاد الرجل أو أنقص. زاد يشير كما قلنا ما عندنا حديث بهذا اللفظ، ما عندنا حديث بهذا اللفظ، لكن يشير في هذه الألفاظ إلى أحاديث مرت معنا. الزيادة ما هي الزيادة اللي مرت معنا؟ جاء من حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الخامسة، معنى زاد ركعة. والزيادة أيضا الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من الركعتين، وهذه زيادة في الصلاة. سيأتينا ما حكم الزيادة في الصلاة، هل يسجد قبل أو بعد؟ سيأتي، لكنه زاد سلاما، سلم قبل الانتهاء، هذا سلام، لأنه سيسلم في آخر الصلاة. هذا السلام الآن يعتبر من قبيل الزائد، هذا السلام يعتبر من قبيل الزائد. أو نقص يشير إلى ماذا يا إخوان؟ أو نقص يشير إلى حديث عبد الله بن بحينة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ماذا؟ الأوسط فقام. هذه نقصان، هذه تعتبر من قبيل ماذا؟ النقصان الذي ترك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ساهيا. فالشيخ ماذا يقول؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو أنقص في صلاته فليسجد سجدتين. هذا لفظ ما قد ما تجد حديثا، لكن يشير إلى أحاديث ورد في الصحيح. قال إذا زاد الرجل أو أنقص في صلاته فليسجد سجدتين، وهذا ما يقصد به الرجال فقط، حتى يشمل النساء، الأحكام عامة. قال إذا زاد الرجل أو أنقص في صلاته فليسجد سجدتين. طيب ما هو هذا النقصان وما هي هذه الزيادة؟ هذا الذي مرت معنا، هذه الأفعال التي مرت ماذا معنا، هذه الأفعال التي مرت ماذا معنا في الزيادة، الأفعال هذه ما في غير هذه الأفعال هي الذي يلزم بها ماذا؟ سجود ماذا؟ السهو. قال يسجد ماذا؟ سجدتين. الشيخ عليه رحمة الله ما حدد يعني ماذا موضع ماذا السجدتين إذا زاد أو أنقص، هل كان هل يكون قبل السلام أو يكون بعد السلام؟ هذا سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا. والخلاصة فيه أن الأمر إذا كان فيه زيادة في السجود لا يكون إلا بعد السلام، وإن كان في ماذا نقصان في السجود قبل السلام. دلت عليه الآثار والمعنى، المعنى يعني كيف تسجد قبل السلام وأنت قد زدت، معناته زيادة أخرى. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن هذا الأمر سجود السهو إذا كان عن زيادة لا يصلح أن يكون قبل السلام. لماذا؟ الصلاة فيها زيادة، فلما تسجد تضيف سجدتين في الصلاة قبل السلام زدت، واضح؟ فالمعنى أن هذا يعني جعله أجنبيا عن الصلاة، أي إذا سلم سجدت ماذا؟ سجدتين إن كانت المسألة فيها زيادة، وإن كانت المسألة فيها نقصان الصلاة ناقصة تحتاج إلى جبر غلق قبل الخروج منها فتسجد قبل السلام. فالمسألة إذا كان فيها نقصان فنقول كما سيأتي معنا السجود قبل السلام، وإن كانت فيها زيادة فالسجود ماذا يكون ماذا؟ بعد، يكون بعد السلام، يكون بعد ماذا؟ السلام. أما مشهور مذهب الحنابلة كما سيأتي معنا أنه إذا سلم قبل تمامها، عندهم هذا الموضع فقط يسجد قبل السلام. الحنابلة عندهم مشهور مذهبي كما سيأتي معنا أنه إذا سلم قبل تمام صلاته ها هنا فقط يسجد قبل السلام، وإلا كل عندهم بعد السلام، كل عندهم ماذا؟ بعد السلام. ولكن سيأتينا ما هو الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله ومذهب المالكية، أن المسألة تتعلق بالزيادة والنقصان، أن الضابط هو الزيادة والنقصان. دلت عليه الآثار أي الأحاديث، ودل عليه المعنى، فقال عليه الصلاة والسلام فليسجد سجدتين، ما حددها عليه رحمه الله. قال رواه مسلم، الله يعبر بالمعنى. قال ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة، متى ذكر عاد إلى ترتيب ماذا؟ الصلاة بغير تكبير، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير ماذا؟ تكبير. يعني ماذا يشير؟ يشير الشيخ عليه رحمه الله قال إذا ومتى ذكر، متى ماذا؟ ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير ماذا؟ تكبير. يعني ما معنى هذا الكلام عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ يعني يشير إلى الحادثة التي حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين فجلس في آخر المسجد، أو صلى ثلاثا بقية ركعة ودخل إلى بيته، الأول من حديث أبي هريرة والثاني من حديث عمران. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة ما كبر تكبير الإحرام، لأنه ما زال في صلاة، لا تكبر تكبير في الإحرام وأنت ما زلت بالقرب من الصلاة، ما زلت بالقرب من الصلاة. يعني إنسان سلم من الصلاة عن ركعتين، بقي لها ركعتان، بقي لها ماذا؟ ركعتان. وإنسان سلم من صلاته ماذا؟ من ثلاث، بقيت لها ماذا؟ ركعة، كما حصلت هذه الحوادث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة صلى ركعتين فتنحى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر المسجد، وحديث عمران صلى ثلاث بقيت ركعة فذهب إلى بيت عائشة، دخل إلى بيته، ثم بعد ذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ما كبر تكبيرة الإحرام. لماذا؟ لأنه ما زال في صلاة، لأنه ما زال في صلاة. ولهذا هذه المسألة عندنا على قسمين، القسم الأول إذا كان الفاصل يسيرا والزمن قليل، يعني ما يذكر الإنسان بعد ساعتين، يعني يصلي الإنسان صلاة الظهر ركعتين فيتذكر في صلاة العصر أنه صلى صلاة الظهر ماذا؟ ركعتين، فيقول ها أرجع أتي ماذا بي؟ ركعتين وأسلم قال العلماء لا، جمهور العلماء يقولون لا. لماذا؟ قالوا لأن الفصل قد طال، الفصل ماذا؟ قد طال. وهذه الصلاة ماذا؟ صلاة واحدة، ومن شروطها ماذا؟ أن تكون متوالية الركعات، أن تكون ماذا؟ يشترط فيها التوالي، ويشترط فيها ماذا؟ الموالاة. أما فاصل ساعتين أو ثلاث ساعات بين الركعتين وبين ما سيأتي بماذا من الركعتين المنسية، قالوا هذا قد طال الفصل عرفا. معنى ذلك ما الواجب عليه؟ قالوا يأتي بأربع ركعات كاملة، يصلي صلاة الظهر كاملة. إذا طال الفصل عرفا يصلي صلاة الظهر كاملة معادة، إذا تذكر أنه ترك منها ركعتين. أما إذا لم يطول الفصل كما قلنا في المسجد ما زال، أو دخل إلى بيته ثم تذكر ورجع، فكيف يفعل؟ يأتي مباشرة إلى الصلاة، يأتي مباشرة ماذا؟ إلى الصلاة، ولا إشكال، يأتي مباشرة ماذا؟ إلى الصلاة. لكن كيف يفعل؟ هل يجلس ثم يقوم؟ هذه مبحث سيأتينا، لأن سيأتينا مبحث أنه يجلس ثم يعني يعتدل من جلوس، يعتدل إلى الثالثة من جلوس، هذا سيأتي معنا. أو أنه يقوم مباشرة، يأتي فيدخل في الصلاة أي في الثالثة وهو قائم، أو يجلس أولا ثم يعتدل ماذا؟ من جلوسه. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس، معنى جاء فجلس عليه الصلاة والسلام ثم قام إلى الرابعة، وهذا سيأتي إن شاء الله. متى يكون يعني يلزم الجلوس ثم يقوم، ومتى لا يلزم الجلوس وإنما ماذا؟ يقوم مباشرة، يأتي فيقوم ماذا؟ مباشرة. المصنف عليه رحمة الله ماذا يريد؟ يريد ينبع على مسألة، لا تكبر تكبيرة الإحرام، أنت ما زلت في صلاة إذا لم يطل ماذا؟ الفصل. أما إذا طال الفصل فتستأنف الصلاة كاملة. هذا مذهب من؟ مذهب جمهور العلماء. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لو أن إنسان تذكر ولو بعد ثلاثة أيام أنه صلى صلاة الظهر قبل ثلاثة أيام ركعتين، ما الواجب عند شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله؟ الواجب يقول ما بقي إلا ركعتان، ما بقي إلا ركعتان، أي فيأتي فيجلس في أي مكان تذكر أنه صلى صلاة الظهر قبل ثلاثة أيام ركعتين، فكيف يفعل؟ تذكر الآن هو في بيته، فاستقبل القبلة وجلس، استقبل القبلة فجلس فصلى ماذا؟ الركعتين، ثم تشهد، ثم سلم، ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. هكذا قول من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هم مسبوق، قال الأوزاع جماعة، قال ماذا؟ جماعة. على كل هذه مسألة محل خلاف، هذه مسألة محل خلاف. على أي شيء قاس الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ قاس على الصلاة المنسية. ما معنى الصلاة المنسية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو ساعة عنها فوقتها حين يذكرها. يعني إنسان قد يكون ساعة عن صلاته فتذكر بعد يومين أنه ما صلى صلاة الفجر أو ما صلى صلاة الظهر نسيانا، فكيف يفعل؟ يصليها حين ما يذكر. قال هذه صلاة، وانظر إلى الزمن، انظر إلى الفارق الزمني، إلى الفارق ماذا؟ الزمني بين هذه الصلاة المنسية والتي ستصليها ماذا الآن، جاءت بعدها صلوات، ما حصل الترتيب، جاءت بعدها صلوات، ما حصل ماذا؟ الترتيب. قال فلا فرق كون الإنسان ينسى صلاة كاملة أو ينسى ركعتين، والواجب في الذمة هو ماذا؟ ركعتان. والذي برأت بها الذمة أنه صلى ركعتين، تبرأ بها ماذا؟ الذمة، من حيث التأصيل ومن حيث القوة. والرأي من كلام شيخ الإسلام قوي جدا، لكن الأحوط الإنسان أن يعيد الصلاة كاملة. سبحان الله، معنا من أخص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، من المتأخرين، العلامة السعدي عليه رحمة الله، وهكذا العلامة العثيمين، لكن ما قالوا بهذا القول، لم يقولوا بهذا القول، وقالوا بقول الجمهور، أي بمعنى يرجع في صلاة كاملة، يصلي صلاة كاملة إن طال الفصل. أما ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا الثاني الذي قال ابن تيمية أسهل للناس من حيث السهولة، أيسر وأسهل، أيسر وأسهل للناس أن الإنسان يقول أنا ما بقيت لي إلا ركعتان، ما بقيت لي إلا ركعتان، فأصلي، يتطهر، فيستقبل القبلة، فيصلي الركعتين، ثم يسجد ماذا؟ للسهو، لأنه سلم قبل الوقت، فيسجد للسهو بعد السلام. قال علي رحمة الله: قالوا متى ذكر عاد إلى ترتيب، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، أي بغير تكبيرة ماذا؟ الإحرام، بغير تكبيرة ماذا؟ الإحرام. ثم قال عليه رحمة الله: قال وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله قبلها. هذه أيضا مسألة أخرى، إذا زاد ماذا؟ ركعة. يعني إنسان سبحان الله في الركوع، إنسان سبحان الله ماذا في الركوع، يعني قام، قام إلى ماذا؟ إلى الركوع، فتذكر أن هذه الثالثة وفي صلاة الفجر، تذكر يعني الآن صلى ماذا؟ ركعتين، صلى ماذا؟ ركعتين، فقام إلى الثالثة، وإذا به ماذا في الركوع، تذكر أنه في الركوع هذه الثالثة، أنا في صلاة الفجر صليت ركعتين، فما الواجب الآن؟ الواجب الآن عند الذكر الواجب الرجوع إلى الجلوس مباشرة، يجلس ماذا مباشرة، لأن هذه زيادة. قال العلماء سبحان الله: لو حصل أنه تمادى فزاد، لو حصل أنه تمادى فاستمر في صلاته. يعني هذا إنسان صلى ركعتين، صلى ركعتين صلاة ماذا؟ الفجر. سبحان الله، حصل الإنسان سهو أو نسيان فقام إلى الثالثة يظن أن هذه الثانية، وهو في أثناء الركوع تذكر، في أثناء الركوع تذكر أنه صلى ركعتين وأن هذا زائد. ما الواجب عليه؟ يتخلى مباشرة عن الركوع فيجلس، يتخلى مباشرة عن الركوع ماذا؟ فيجلس. فلو حصل أن هذا الإنسان تمادى فاستمر، استمر فزاد هذه الركعة، بطلت الصلاة كلها، بطلت صلاته. لماذا؟ بالأول معذور بزيادة ماذا؟ القيام، ثم بعد ذلك ماذا؟ الركوع، قيام، قرأت فتحة الكتاب ثم ركع، معذور لأنه ماذا؟ ساهل أو ناس. أما الآن فقد تذكر، لا تستمر، لا تستمر في هذا ماذا؟ الشيء الذي هو زائد على الصلاة. المطلوب ركعتين، صليت ركعتين، ارجع. فترجع ماذا؟ تجلس، ترجع ماذا؟ تجلس في مثل هذا ماذا؟ الأمر ترجع ماذا؟ تجلس، لأن هذه تعتبر ماذا؟ زيادة، هذه تعتبر زيادة. قبل الدخول في المسألة الأخيرة من كلام الشيخ الذي فيها إشكال، يعني نذكر بعض التفريعات على هذه المسألة، نذكر بعض التفريعات على هذه ماذا؟ المسألة. إنسان مثاله عسى حتى تكون يعني تطبق لكم المسألة وتكون أوضح، هذه ماذا؟ المسألة، حتى تكون ماذا؟ أوضح. لكن نزيدها، يعني الشيخ يقول إذا ذكر يرجع، يعني هذا الإنسان ذكر متى؟ ذكره هو راكع، نقول رجع. طيب هذا الإنسان زاد الركعة كاملة في أثناء التشهد، سبحان الله تذكر الآن أن هذه ثالثة، زاد ثالثة الآن، لكنه قد طواها كامل، قام فقرأ الفاتحة، ركع، رفع من الركوع، سجد السجدة الأولى والثانية حتى جلس، وهو في التشهد تذكر أن هذا الذي زاد الثالثة الآن خلاص حين سيرجع، وقد زاد صلاة كاملة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يستمر في صلاته، يسلم من صلاته، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم يسلم ثم يسجد السهو. وضحت هذه؟ لكن الزيادة إذا كان في الأثناء نقول تخلى عنها، تركها. فعندنا مثالان، المثال الأول يتخلى عن هذه الزيادة، المثال الثاني قد طوى ركعة كاملة، خلاص ماذا يفعل؟ طوى ركعة كاملة وهو في التشهد ماذا؟ في صلاة الفجر، أن هذا الذي قام إليها الثالثة لكنه انتهى منها، قام فقرأ الفاتحة وركع وسجد السجدتين ثم رجع إلى مكانه وهو يتشهد، يتذكر الآن أن هذه الذي قام منها زائدة، نقول ما عليك شيء، ساهل وناسب. لكن ماذا يفعل؟ إذا سلم من صلاته بعد ذلك يسجد السهو، بعد السلام يسجد ماذا؟ السهو. من الزيادة على هذه، يضح للمسألة هذه زيادة، إنسان مثاله على سبيل المثال فيما يتعلق بصلاة ماذا؟ السفر، إنسان مسافر، إنسان ماذا؟ مسافر. من المعلوم أن السنة في حق ماذا؟ المسافر أن يصلي ركعتين الرباعية، أن يصلي الرباعية ماذا؟ ركعتين. هذا إنسان صلى ماذا؟ ركعتين، ثم ما علم بنفسه إلا وقد قام، ما علم بنفسه إلا وقد قام إلى الثالثة، نسي، نسي، وإنه في الأصل أنه أراد أن يصلي ركعتين في السفر، فقام إلى الثالثة فتذكر وهو في القيام، فقال أجعلها تماما. يجوز الإنسان أن يصلي يعني ماذا؟ المقصورة التامة عند الجمهور، يجوز من حيث الجواز يجوز، ويجوز أن يعني ماذا؟ والسنة في ذلك أن يصلي ماذا؟ ركعتين. معنى ذلك أن الجمهور يقول للإنسان أن يصلي ركعتين وهذه هي السنة في السفر، وللإنسان أن يتم الصلاة، قالوا من حيث الجواز والإباحة، وإن كان هذا على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقولون ما يجب على الإنسان أن يصلي ركعتين، لكن يقولون يستحب الإنسان. طيب لو صلىها تماما قالوا الصلاة صحيحة، الصلاة ماذا؟ صحيحة، لكن على خلاف السنة. فهذا الإنسان في الثالثة قام إلى ماذا؟ الثالثة، فتذكر فقال اجعلها تامة اليوم وصلي هذه تامة، مع أنه في أول أمر ماذا حصل؟ نوى أن يصلي ركعتين، نوى أن يصلي ركعتين لأنه ماذا؟ مسافر. فكيف يفعل هذا الإنسان؟ لو استمر هذا الإنسان، لو استمر هذا الإنسان على هذا الحال، لو استمر هذا الإنسان مع أنه ما نوى إلا أن يصلي ركعتين، فلما زاد الثالثة قال أجعلها الثالثة والرابعة وهي صلاة الظهر، فأجعلها رباعية، لا أصليها ماذا؟ ركعتين. والأصل أنه ما نوى إلا أن يصلي ركعتين. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ اجلس ولا استمر؟ ها؟ سيختلف الفقهاء الآن، ها؟ ماذا يفعل؟ استمر، هذا القول الأول. القول الثاني ها؟ يجلس وجوبا، يجلس لأن هذه زيادة، والإنسان هذا إنما نوى أن يصلي ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. نقول تجلس الآن، واضح، نقول تجلس في هذه ماذا الحال، تجلس في هذه ماذا الحال، وماذا يحصل له؟ يسجد للسهو، لأن هذه زيادة، لأن هذه ماذا؟ زيادة. لكن لو كان هذا الإنسان جاهل ما يدري، فبعد ذلك اتصل فيه يسأل هذا السؤال، يقول والله ما دريت، أنا ما نويت إلا أن أصلي ركعتين، فلما قمت يعني ماذا إلى الثالثة أقول ما شاء الله زيادة خير، أزيد الثالثة وأزيد الرابعة بجانبها. فماذا نقول هذا الإنسان إذا كان يقول الصلاة صحيحة؟ هذا جاهل، ما نستطيع نقول هذه الصلاة باطلة. وهذه أحكام ستأتي معنا، أن أحيانا قد تحصل لخبطات في هذه، هذا يزيد وهذا ينقص، هذا يقوم يتابع الإمام وذاك يجلس ذاك يسبح، تحصل لخبطات أحيانا في الصلاة. فإذا كان بسبب جهل أو نسيان أو التأويل، كل هؤلاء صلاتهم صحيحة، سيأتي معنا إن شاء الله، كل هؤلاء صلاتهم ماذا صحيحة. فنقول الأصل في حق هذا الإنسان، نقول اجلس، لا تستمر في هذه الصلاة، لا تستمر في هذه ماذا الصلاة. طيب المسألة التي هي أشكال ماذا منها، فيها إشكال، هذا إنسان يصلي الوتر في آخر الليل، يصلي ماذا الوتر، ما هو إلا أن يصلي ركعتين، يعني بمعنى أنه يريد أن يفصل الوتر، يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يسلم ثم يقوم يأتي ماذا به ركعة. فهذا الإنسان صلى ركعتين سهوا، قام سهوا، قام ماذا إلى الثالثة، مع أنه ما هو إلا أن يصلي، يصلي الوتر ماذا يا أخوان مفصولا، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي به الثالثة. فقال أجعل هذه الليلة ماذا الوتر ثلاثا موصولة لا مفصولة. فإيش نفعل هذا؟ ثم تصورت من المسألة، هذا إنسان يريد أن يوتر في آخر الليل، نوى أن يصلي ركعتين، السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم. ثم بعد ذلك يأتي ماذا به الركعة الثالثة، أي يريد أن يصليها مفصولة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصليها. ويجوز الإنسان أن يصليها ماذا موصولة كما فعل الصحابة، فالجواز فعل الصحابة، والسنة هي ماذا الفصل، الواصل فعل الصحابة ويجوز، والفصل هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا السنة. طيب هذا الإنسان قام إلى الثالثة ساهيا أو ناسيا، وإذا به ماذا في القيام، فيقول اجعل الوتر اليوم ماذا ثلاثا ماذا موصول كما فعل الصحابة، كما فعل ماذا الصحابة. ماذا نقول لهذا الإنسان يا أخوان؟ ها نفس المسألة، بل بعض العلماء يقول لا ما هي نفس المسألة. لماذا ما هي نفس المسألة؟ قالوا لأن الوتر يصلح في ماذا الوصل والفصل، لأن الوتر يصلح فيه الوصل، أي تصلي ثلاثا سردا ويصلح فيه ماذا الفصل، ركعتين وسلم ثم تأتي به الثالثة. الأول الوصل عن الصحابة، والفصل عن النبي صلى الله عليه وسلم. في النفس شيء من هذه الأقرب والله، هذا العثيمين، هذا ترجيح العلامة العثيمين، وفي النفس من هذا الترجيح ماذا شيء، والأولى والأكمل والله أعلم أنه يقال له اجلس، يقال له ماذا اجلس، وإلا في العلامة العثيمين يقول هذه من الصلوات التي تصلي على هذا. طيب قد يقول قائل يعني إذا كان إنسان يصلي من الليل صلاة الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، صلى الإنسان ركعتين سهوا قام للثالثة، فقال اليوم أجعلها أربعا أصلي أربعا أربعا لحديث عائشة، ثم معنا يا أخوان أصليها ماذا أربعا أربعا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا الإنسان ما نوى إلا أن يصلي ركعتين، فقام بعد الركعتين إلى الثالثة سهوا أو نسيان، فقال اليوم أجعلها على كيفية أربعا أربعا أصلي. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له تجلس. لماذا؟ لأن على الصحيح صلاة الليل من حيث الشفع مثنى مثنى، ما لها إلا كيفية واحدة، هذا هو الصحيح. وحديث عائشة حملها العلماء على أنه أربعا، أي بمعنى أن هذه الركعتين مع هذه الركعتين يعني ماذا متشابهتان، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صلاة الليل كيف تصلى قال مثنى مثنى. أما الوتر فلا سبعة وست كيفيات، هذا ما نتكلم عنه، لكن نتكلم على ماذا الصلاة من حيث صلاة الليل من حيثه، أما الوتر لك كيفيات، أما صلاة الليل من حيثه ما لها إلا كيفية واحدة على الصحيح، ليس لها إلا كيفية واحدة. لهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال مثنى مثنى. فماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول له اقعد. قل له ماذا؟ اقعد، لأنك ما نويت إلا أن تصلي ماذا ركعتين، لم تنوي إلا أن تصلي ركعتين. انتهي من المسألة الأخيرة التي ذكرها الشيخ وهي فيها إشكال. قالوا بنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. هذا كلام طبعا ما هو مفهوم لكم، لكن بين وراد الشيخ عليه رحمة الله، يقول ولا يتشهد أي لا يعيد التشهد مرة أخرى إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. ما معنى هذه المسألة الذي أرادها الشيخ عليه رحمة الله؟ إنسان يصلي صلاة ماذا الظهر، صلاة رباعية، يصلي صلاة ماذا رباعية، في الثانية يعني ماذا يصلي صلاة رباعية، هو الآن في الرابعة، هو الآن يتشهد في الرابعة، أكمل التشهد الآن، ثم سبحان الله حصل له توهان ونسيان يظن أنه في الثنائية، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ إنسان يتشهد في الرباعي في صلاة الظهر، تشهد تمام في الصلاة ماذا في الركعة، في الركعة الرباعية تشهد ماذا الأخير، حصل له سهو، ما أدري عنده مشاكل عنده أشياء الله أعلم إيش اللي حصل له، فإذا به يعني سبحان الله تأتي أشياء يظن أنه في الركعة الثانية، يظن الآن أنه في الركعة الثانية، فماذا حصل منه؟ قام إلى ماذا الآن في ظني؟ إلى الثالثة، وفي الحقيقة الآن قام إلى ماذا؟ إلى الخامسة. أثناء القيام وهو يقرأ فاتحة الكتاب سبحان الله أنا في الخامسة الآن، تصورتم هذا المسألة؟ الشيخ يريد هذه المسألة، هذا الرجل قد تشهد وانتهى من التشهد تماما. طيب هذا الآن أثناء القيام رجع إليه عقله كما يقال، رجع عقله الآن تمام، هذه الخامسة ماذا يفعل هذا الإنسان؟ اجلس اترك الخامسة الآن، واجب عليك ماذا؟ أن تجلس في هذه الحالة. طيب هذا لما يجلس ماذا يفعل؟ الشيخ ماذا يقول؟ ثم يسجد ويسلم، يسجد ماذا؟ يسلم. هذا ماذا حصل منه؟ زيادة ولا نقصان؟ زيادة، واضح؟ حصل منه ماذا؟ زيادة. الشيخ ماذا يقول؟ ثم يسجد وسلم، أي بمعنى يرون أن السلام أنه ماذا؟ يسجد بعد ذلك ماذا؟ يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. وإحنا ماذا نقول له؟ لأن هذه زيادة عندنا، حينما تجلس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، ثم تسجد ماذا؟ للسهو. لماذا؟ لأن هذه زيادة في الصلاة. الشيخ ماذا يقول؟ يقول ماذا؟ يسجد سجدتي السهو قبل، ثم بعد ذلك ماذا؟ يسلم. يسجد سجدتي ماذا؟ السهو قبل أن يسلم، ثم بعد ذلك يسلم ماذا؟ من الصلاة. والصحيح أنه ماذا؟ يسلم من صلاتي، يخرج من صلاتي. قد يقول قال وين التشهد؟ التشهد انتهى منه في ما مر معنا في الركعتين، لأنه في الرباعي قد تشهد، انتهى من التشهد تماما، لكنه ظن أنه ماذا؟ أنه في الثنائي فقام، فلما تذكر أنه الآن في الخامسة نقول اجلس وقد تشهد، لا تعيد تشهد مرة أخرى. فكيف يفعل في هذه الحالة؟ حينما يجلس السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسجد سجدتي السهو، لأن هذه زيادة في الصلاة. الشيخ ماذا يرى؟ على مذهب الحنابلة أنهم يسجدون ماذا للسهو؟ قبل السلام، إذا لم تكن الصلاة تامة، إذا لم تكن الصلاة ماذا؟ تامة، سلم قبل تمامها. في غيرها يرون أن السجود ماذا؟ بعد السلام. فهمنا هذه المسألة؟ هذا مراد الشيخ الآن، هذا مراد الشيخ عليه رحمة الله. بقيت أحكام سجود السهو كثير جدا، وسيذكرها الشيخ. نحن في بداية أحكام سجود ماذا؟ السهو، في بداية أحكام سجود ماذا؟ السهو. استأتينا أشياء طيبة جدا، يعني يصبح الإنسان بإذن الله عز وجل في هذا الجانب فقيها، ما سيذهب عليه شيء بإذن الله عز وجل.